جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين آمين. اللهم صل وسلم. قال السائل: إذا قدر المريض على القيام مع الإمام ولكنه سيفقد الخشوع بسبب تعبه، هل له القعود؟ إذا كان يستطيع القيام فعليه أن يقوم، المهم أنه لا يخاف على نفسه من سقوط أو إغماء أو نحو ذلك، فعنده قدرة على القيام فعليه أن يقوم يبقى قائم. يقول: سيفقد الخشوع إذا صلى قائما هو المريض. المهم استطاعته أن ينتصب قائما، وأما عن الخشوع فالخشوع ليس من الأركان، لكن على كل حال هو من تمام الصلاة، إنما ما دام يستطيع الانتصاب قائما وليس عليه خطر فيجب أن يتمها قائما. يقول السائل: أحيانا نذهب إلى نزهة إلى مدينة أخرى ونستمر أياما نقصر الصلاة، هل هذا جائز؟ لا بأس، إذا لم يكن هناك معاصي فإنه يجوز إن شاء الله ما دمتم مسافرين إلى المدينة الأخرى، لكن ليس من السنة أن تجمعوا تتساهلون تقولون أرحنا منها صل من الظهر والعصر حتى نرتاح، لا، كل وقت في وقته. نعم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر؟ لا أبدا، لا تجمع العصر مع الجمعة أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في سفر أبدا، وإنما ورد الجمع الظهر مع العصر، وأما العصر مع الجمعة لا تجمع أبدا. فإذا كنت في بلد صليت الجمعة وأنت عندك نية سفر قبل العصر نقول صلى الجمعة، وإذا سافرت إن شاء الله وحلت صلاة العصر انزل وصل ركعتين. يقول السائل: إذا جمع بين الظهر والعصر فكم يؤذن، كم أذان سيكون وكم الإقامة؟ يؤذن للأولى ويقيم إقامتين، لكل صلاة إقامة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي مزدلفة، أذن المؤذن مرة والإقامة لكل صلاة إقامة. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الطائرة إذا خشي خروج الوقت؟ يجب أن تصلي لا تفوت الوقت وحسب استطاعتك، إن كان فيها مجال ومكان للمصلى أو تستطيع أن تصلي بالممرات تأتي بالصلاة وأنت مرتاح مطمئن فيجب أن تفعل ذلك، فإن كان ما تستطيع أبدا صلي ولو بمحلك بكرسيك تقوم قائم وتركع، فإذا جاء السجود الذي ما فيه مجال تسجد تجلس ثم تنخفض بقدر ما يمكن بدلا من السجود، القيام والركوع هذا بإمكانك، السجود اجلس على كرسيك أو على المكان الذي بين الكراسي ثم أو بالسجود على حسب استطاعتك، إذا كان ما تستطيع السجود ما في مجال. يقول السائل: بماذا استدل المؤلف بذكره لأعذار ترك صلاة الجمعة والجماعة مع أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان لديه بعض هذه الأعذار ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش السؤال أوله؟ بماذا استدل المؤلف بأعذار ترك صلاة الجماعة مع أن ابن أم مكتوم كان لديه بعض هذه الأعذار ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعذار ابن أم مكتوم رضي الله عنه قد لا يكون فيها خطر مثل ما يترتب على هذه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن ذات يوم أو ذات ليلة وربما يكون أكثر من مرة، إذا قلت أشهد أن إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فقل صلوا في رحالكم، لا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم، لأنه ما أراد أن يخرج الناس ويحرجهم في الليلة المطيرة التي ما يستطيع أو باردة شديدة، أراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز لشخص كان ليصلي لمدة تفوق السنتين أن يقضي ما كان يصلي لأكثر من سنتين، هل له أن يقضي تلك الصلوات وكيف يقضيها؟ ما دام أنه ترك الصلاة عمدا، تركها عمدا فهو كافر، فإذا هداه الله وأسلم رجع إلى الإسلام مرة ثانية فعليه أن يسأل ربه الثبات ويكثر من النوافل ويحافظ على الصلوات في أوقاتها، والله غفور رحيم، فليس عليه قضاء ما تركه عمدا، لأن الإنسان إذا أسلم من جديد ما يؤمر أن يقضي ما مضى عليه من عمره، وهذا مثله، هذا كفر، فكفر ثم أسلم، فلا نطالبه بإعادة ما ترك ولا بقضائها، لكن عليه أن يكثر من النوافل. أم اعتمر أو الحاج قد أتى بنية السفر، هل يقصر أم يتم؟ يقصر إذا كان ما دام في السفر حتى يرجع إلى بلده، لكن ما دام أنه في الحرمين أو أقام وحوله مسجد يصلون جماعة فليس من السنة ولا من الأفضل أن يقيم في الفندق في السكن ويصلي وحده من أجل أن يقصر، فالإتمام والصلاة بالحرمين أفضل له، أما لو حصل سبب من أسباب ولم يدرك الصلاة في الحرم أو في المسجد يصليها ركعتين إذا كانت رباعية، لأنه مسافر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة. يقول السائل: هل تجوز صلاة الفريضة في أول وقتها عند العزم على السفر ولو لم يؤذن المؤذن، وإنما يكون هناك ظن راجح بدخول الوقت؟ إذا تأكد أن الوقت قد دخل حسب التوقيت والتقويم الذي يحدد عنده يقين، ما نريد شك أو ظن، عنده يقين بأن الوقت قد دخل، لأن هذا شرط من شروط الصلاة، فإذا تأكد أن الوقت قد دخل جاز له أن يصلي. قل سأل: ما هي الأسباب التي تعين على الخشوع؟ أسباب: أولا خوف الله، عندك خوف من الله، تخاف من الله خوفا شديد، تجتنب المعاصي وتقبل على الطاعات رغبة فيما عند الله من الثواب وخوفا من عذابه، فالذي يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أعلم الناس بالله أشدهم خوفا منه. أيضا عدم الاهتمام في شأن الدنيا، وكذلك الحرص على حضور القلب في الصلاة وعدم التفكير وعدم الغفلة في الصلاة، تكون مع إمامك وهو يقرأ أو مع نفسك تتدبر وتتذكر، ولا يغفل قلبك تسرح ما تدري كم صليت أو ما أو كم صلى الإمام أو ماذا قال وماذا قرأ أو ماذا قرأت أنت تفكيرا في الدنيا. فإذا كنت مستحضر عظمة الله وأنت واقف بين يديه تعبد الله كأنك تراه فإن هذا إن شاء الله أقرب ما يكون للخشوع. وبالله التوفيق. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته؟ لا، من قال هذا فقد كذب. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته فقد كذب. يقول السائل: من صلى في الطائرة جالسا هل يعيدها؟ إذا كان صلى جالسا وهو يستطيع القيام فقد ترك ركنا من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة فصلاته باطلة وعليه الإعادة. يقول السائل: عليه الإعادة بأقرب ساعة بأقرب وقت ممكن، يقوم الآن إذا كان معنا صاحب السؤال فالآن يصلي قبل العشاء. نعم. يقول السائل: نعيش في بلاد أوروبية في الصيف يكون الليل قصير جدا، فنصلي العشاء في 12 ليلا والفجر في 2:00. فقل هل من أجل العمل هل لي أن أجمع بين المغرب والعشاء؟ لا يجوز الجمع بين الوقتين إلا للأعذار، الأعذار التي ما يستطيع أو يضره تركه، يعني لو لم يجمع عليه ضرر، أما من أجل العمل الدنيوي فلا، ما دام تعرف الوقت متى يجب فأنت الحمد لله احسب للصلاة حسابها، هو مستعد إذا دخل وقت الصلاة صل في أي مكان. يقول أنا الليل أقل يعني 6 ساعات أو نحوها، عاد المهم على حسب وقته، ما ندري أن الصلاة لها أوقات تصلى فيها، ليس لنا أن نجمع إلا في الأمور في الأعذار التي ثبتت أنها من الأعذار التي توجب الجمع. يقول: هل مسجد قباء، سائل هو، هل هو مسجد الناقة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركها فإنها مأمورة؟ لا لا، هذا مسجد الرسول هذا الذي نحن فيه، أما مسجد قباء فإنه لما نزل في قباء أياما بنى مسجد قباء في هذا المكان الذي هو فيه الآن، وليس الكلام على مسجد قباء، إنما هي لما دخل المدينة كل ما مر على حي من حي أحياء الأنصار يقولون هلما إلى المنعة والسلاح والقوة إلى آخره، يريدون أن ينزل ضيفا عليهم ليكرموه من أجل أن يفوزوا بذلك رضي الله عنهم، فيقول دعوها فإنها مأمورة، حتى وصلت إلى هذا المسجد ثم بركت فيه ثم قامت ودارت ودارت ثم رجعت وبركت ثم تحلحلت واستمرت، قامت كأنها تحدد المسجد، وهذا كله إلهام من الله لها. يقول السائل أنه يريد الجمع لأنه غلبة النوم لا يستطيع أن يتأخر إلى ذلك الوقت، ومن أجل العمل أيضا. ما عندنا تشريع، لكن أنا أقول إذا كان يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها فعليه أن يفعل، إن كان عاجزا لشدة النوم أو إرهاق لا يستطيع احتماله فهذا قد يكون له عذر، أما يترخص رخصة مطلقة وتكون كأنها سنة دائما أنه يجمع الصلاتين فلا، ليس له ذلك. لكن قد يكون في بعض الظروف جدا تعبان، يعني ما يستطيع أن الصبر أبدا، ولو إما أن ينام ولا يصلي أو يصلي جمعا، فكون يصلي جمعا خير من أن ينام قبل أن يصلي. قال السائل: وخير له أن يصلي قبل أن ينام لئلا يترك الصلاة الأخرى. نعم. قال السائل: يرجو منكم الدعاء لأهل الحديث، لطلاب العلم في دار الحديث في دماج في اليمن، الذين حوصروا من قبل الرافضة، يرجو منكم الدعاء لهم بالفرج والنصر. اللهم أمين. نسأل الله أن ينصرهم وينصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا وحيث كانوا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان، واكفنا شر أعدائنا أجمعين، واحفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل عدو ومن كل مكروه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.